الحقيقة، وإلا إذا لم تأتوا بفروض فإنه لا حقيقة أو فإنه لا مجاز، ويبقى الكلام على الأصل من ماذا؟ من الحقيقة، أليس كذلك؟ قال القائلون بالمجاز: نحن عندنا طرق وسنبين لكم تلك الطرق، وبها يتضح لكم الفرق بين الحقيقة والمجاز. قال أن نأخون للمجاز: بينوا لنا تلك الطرق، وإن فإن أثبتنا لكم بأنها باطلة لا يسعكم إلا أن ترجعوا إلى أنه لا مجاز، وإن لم نستطع فلا شك أن هناك حقيقة ومجاز بعد البحث. ثالثا أقول: ثالثا إن هذا الطريق، أي طريق هذا؟ الطريق الأول، أليس كذلك؟ وهو ماذا؟ يعرف المجاز بصحة نفيه. نقول إن هذا الطريق هو في حقيقته مبطل للمجاز، هو في حقيقته مبطل للمجاز. لماذا؟ لأنكم تقولون، هم يوافقون على ذلك، الذين قالوا بالمجاز يوافق على ما سيأتي، لأنكم تقولون كل مجاز يصح نفيه، أليس كذلك؟ كل مجاز يصح ماذا؟ نفيه، لأن هذا الطريق من أكبر علامات المجاز. قالوا: نحن نعطيك أفضل طريق في معرفة المجاز هو أنك تنفي. رأيت أسدا يحمل سيفا، قل: ليس بأسد بل هو الرجل الشجاع، أليس كذلك؟ وعلى ذلك فقص في بقية الأمور. قالوا: هذا أكبر علامة موضحة لماذا؟ للمجاز. نقول: لأن هذا الطريق من أكبر علامات المجاز وهو صحة النفي، ونحن وأنتم متفقون على أنه لا يجوز نفي شيء في القرآن البتة، لا يجوز نفي شيء في القرآن البتة. انتبه، الأمر خطير. أنتم تقولون المجاز يعرف بصحة نفي، ثم لما نأتي عند القرآن ما شاء الله الكوابع. طيب، لأنكم لو قلتم قال الله تعالى: جدارا يريد أن ينقض، يلا قل لا ينقض، على من ترد؟ على من؟ على الله، وهو الكفر بعينه. هنا وقف. أنا لو ما شاء الله القاعدة ما استقامت، ما اضطردت، وأنتم تقولون المجاز يعرف بصحة نفيه، وهنا لماذا لا ننفي بما في القرآن؟ لأنه كفر، وهذا أفضل ما يعرف به بين الحقيقة والمجاز. إذا أنا ما أتيت إلى القرآن وما استطعت أنفي، كيف أعرف الحقيقة والمجاز بهذا الطريق؟ ما أستطيع أعرف الحقيقة والمجاز، فلا بد أن أدخل بالكفر ثم أخرج وأتشهد وأقول مجاز. خطير، الأمر عظيم جدا، خاصة بالقرآن. ومن هنا خنقه شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك تلميذه ابن القيم. قالوا: ما تستطيع أن تنفي، الأمر خطير. أنتم تقولون يعرف بصحة النفي، انفي ما في القرآن، انفي، أمر خطير جدا. أقول: ونحن وأنتم متفقون على أنه لا يجوز نفي شيء في القرآن البتة، لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كلام الله هذا الذي تنفيه، لما يأتيك واحد يقول: رأيت أسدا يحمل سيف، تقول: لا، ليس بأسد، رجل شجاع، تستطيع لأنه بشر، لكن ما يدرك أن الله لم يرد هذا المعنى الحقيقي، ما يدرك أنه لم يرد المعنى الحقيقي، لأن الذي يقول رأيت أسدا ويسكت، أنت ما تستطيع تنفيه، لأنه قد يقول لك: أنا أريد الأسد حيوان مفترس، وقد يقول لك: أريد أمر آخر. لكن في كلام الله هل تستطيع؟ ما تستطيع، أمر خطير جدا. لأنك ما يدريك أنه لا يريد أن ينقض. الجدار قد تكون له إرادة وأنت تقول لا يريد، أعوذ بالله. أليس كذلك؟ الأمر خطير. أقول فلا يجوز لقائل أن يقول في قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض إن هذا مجاز. لماذا؟ نقول لأنه إذا قال ذلك هذا على قاعدتكم، نحن نماشيكم، أليس كذلك؟ نقول إن هذا لا يجوز له أن يقول إن هذا ماذا؟ مجاز. لماذا؟ لأنه إذا قال ذلك جاز له أن يقول هذا الجدار لا يريد أن ينقض، هذا على قاعدة، أليس كذلك؟ إذا قال الله تعالى جدارا، قال جل جلاله جدارا يريد أن ينقض، قلتم مجاز، إذن بمجرد قولكم مجاز جوزتم له أن يقول بالنفي ويقول لا يريد أن ينقض، أليس كذلك؟ وقس على باقي الآيات التي زعموا بأنها مجاز، على أمر خطير، أليس كذلك؟ وهذا فيه من الكفر والخطورة ما هو واضح بين، ما يدرك بأنه لا يريد أن ينقض. قد تكون للجدار إرادة، بل لها إرادة، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين في الجذع الذي حل، بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث موسى لما قال ثوبي حجر ثوبي حجر وهو يجري يكلم الحجر ويضرب، بين حديث كثيرة إني لا أعلم شجر وحجر كان يسلم علي بمكة، وأمور كثيرة. إذن كيف لا يريد؟ والله يقول يريد، ما يدركم؟ نقول له إرادة تليق به، لا نعلمها نحن، أليس كذلك؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، فهو الجدار يسبح، الجدار يريد أن ينقض، لكن كيف يريد؟ إرادة لا نعلمها، لكن نثبت بأنه يريد، واضح؟ إرادة تليق به، جدار يسبح، كيف يسبح؟ هل يستطيع أحد أن يقول لا يسبح؟ أعوذ بالله، والله يقول بأنه يسبح، وإن من شيء من ألفاظ العموم، أليس كذلك؟ والذي يسبح له إرادة، هل يسبح بدون إرادة؟ لا يسبح إلا بإرادة. إذن هذا الكلام جره إلى أن من قال بصحة النفي لا يستطيع أن يقول ذلك في القرآن، ونحن لا نريد أن نناقشكم إلا في مسألة القرآن والحديث، ما عدا ذلك من الأشعار واللغة قولوا ما شئتم ما يهمنا، لكن النقاش في القرآن والسنة حتى نثبت الصفات التي تليق بجلاله. ينزل ربنا ليس بمجاز، ما في مجاز، أليس كذلك؟ ما تقول لا ينزل، لأن المجاز تقول لا ينزل، الله يقول بأنه ينزل، وأنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الله ينزل وأنت تقول لا ينزل، أمر خطير، أليس كذلك؟ وعلى ذلك فقس، هذه مصيبة، كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله الطاغوت الثالث المجاز، طاغوت دخلوا به على أهل السنة حتى يحطموا الصفات، كل ما مرت عليهم صفة من صفات الله قالوا مجاز، كما في المجاز المقابل، مجاز المقابل هذا، وهذا سنبينه إن شاء الله. إذن أيضا نرد عليهم من هذا الوجه، نقول وهذا فيه من الكفر والخطورة ما هو واضح بين، لأنه نفي لما أثبت الله، لما أثبته الله جل جلاله. هل يستطيع أحد أن يرد على الله وينفي ما أثبت الله؟ الله يقول هذا الشيء يريد، هذا الشيء يفعل، أنت تقول لا يفعل بعقلك القاصر. إذن نفتح باب ونقول في الجنة كذا، لا في الجنة ليس كذا، العقل ما يستطيع، في النار كذا، لا العقل ما يستطيع، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن ضرس الكافر كجبل أحد، لا العقل ما يستطيع، ثم تدخل أمر خطير، أليس كذلك؟ إذن فليحذر من قال بالمجاز أن يقول في هذه المسألة فيقع في هذا من حيث لا يشعر. نقول فنتج من ذلك أنه لا شيء من القرآن أو لا شيء يوجد في القرآن من مجاز، لا يوجد في القرآن مجاز، واضح؟ وكذلك السنة، ونتج من ذلك أنه لا مجاز في القرآن ولا السنة، فبطل هذا التفريق وهذا الطريق، وهو الطريق الأول. قول هذا ما زلنا نحن في الطريق الأول معه، وعلم أنه لا مجاز في اللغة أيضا، نقول حتى أيضا لا مجاز في اللغة. لماذا؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. القرآن نزل بأي لسان؟ بلسان عربي مبين. لو كان المجاز موجود في اللغة وفيه ما فيه من البلاغة سنقول إذن يوجد مجاز في القرآن من باب أولى، لأن القرآن فيه ما فيه من البلاغة والفصاحة، أليس كذلك؟ وأنتم تدعون بأن المجاز أبلغ من الحقيقة، هم قالوا هذا، قالوا المجاز أبلغ من الحقيقة. فنقول إذا كان أبلغ من الحقيقة كان ماذا؟ كان موجود في القرآن. ومع ذلك أنتم الآن قلتم بهذا الطريق الأول نتج عنه أنه لا يصح، أليس كذلك؟ ولا يوجد مجاز في القرآن، وعليه لا يوجد مجاز في اللغة. لماذا؟ لأنه نزل بلسان عربي مبين، فمن باب أولى أن لا يكون في اللغة مجاز، لأنه لو كان موجودا لاستعمله القرآن العربي، استعمله القرآن العربي الذي نزل بهذه اللغة العربية. هذا الجواب الثالث على الطريق الأول. قول هذا ما زلنا في الطريق الأول. الجواب الرابع نقول إن هذا النفي، الآن نناقشه من جهة أخرى، وقالوا النفي ما زلنا نناقش في هذا المبحث. نقول لكم أنتم تقولون المجاز يعرف بصحة نفي، ما شاء الله، من هذا الذي نعتمد عليه في النفي؟ من؟ سنبين لكم. أقول إن هذا النفي الذي جعلتم صحته معيارا على المجاز وفرقا بينه وبين الحقيقة، لا نعرف من هم الذين يستدل بصحة نفيهم. نقول لهم ضعوا لنا قاعدة، من هم الذين يستدل بصحة نفيهم؟ لأنه قد يأتي إنسان ينفي والآخر لا ينفي، اختلفوا، إلى من نرجع؟ إلى من نرجع؟ ضعوا لنا قاعدة نعرف من هم الذين يستدل بصحة نفيهم، وإلا سيقع الخلاف وتصبح القاعدة هذه غير مضطردة وغير صحيحة، أليس كذلك؟ فنقول لهم بينوا لنا، ضعوا لنا معيار صحيح نرجع إليه عند الخلاف. أنت تقول أنا أنفي وأنا أقول لا أنفي، إلى من نرجع؟ بينوا لنا حتى نرجع إليهم ونقول نعم الفصل بيني وبينك فلان في اللغة العربية، خلاص انتهى في اللغة العربية أو أو أو أو إلى آخره. واضح؟ نقول من هم الذين يستدل بصحة نفيهم ليكون معيارا على حقيقة أو مجازية؟ يقول معيارا على حقيقة أو مجازية أو مجازية كلام الله، أو يكون قلنا بل يكون معيارا على حقيقة أو مجازية كلام الله، حتى نقول بأن كلام الله هنا مجاز نستطيع ننفيه، كلام الله ليس بمجاز لا نستطيع ننفيه، واضح؟ أو كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل وكلام كل متكلم، بل ليس كلام الله وكلام الرسول، بل كلام كل متكلم. أي واحد تكلم نقول نستطيع ننفي أو لا نستطيع ننفي؟ ما هو المعيار؟ من هم الذين نرجع إليهم؟ أليس كذلك؟ لأن الأول سيقول أنا أنفي، يقول الثاني لا ما تستطيع تنفي، أليس كذلك؟ فإن كان المعتبر، نقول لهم نحن الآن نضع لكم مقدمة، فإن كان المعتبر هم أهل اللغة وأرباب اللسان طولبتم بصحة النفي عنهم، انتبه، ودون ذلك خرط القتال، لأنه على هذا كل جملة تأتينا نقول يا الله اذهب وابحث في القواميس وكتب اللغة هل نفوا أو ما نفوا حتى تستند، وهل يستطيع أحد أن يفعل هذا؟ محال، هذا ضرب من الحياة، أليس كذلك؟ نقول طولبتم بصحة النفي عنهم بأن هذا يصح نفيه وهذا لا يصح نفيه، نقول لكم أثبتوا لنا هذا حتى نستطيع نرجع أن هذا الكلام الآن يصح نفيه وهذا لا يصح نفيه، أليس كذلك؟ بينوا لنا. ولن تجدوا إلى ذلك سبيلا، ولن تجدوا إلى ذلك سبيلا. إن قالوا والله المعيار هم أهل اللغة، قلنا لهم كيف؟ قالوا المجاز إذا استطعت أن تنفي هو مجاز، قلنا رجعتم ولزم من ذلك الدور، أليس كذلك؟ رجعتم إلى الدور، ونحن قلنا اخرجوا من هذا الدور، أليس كذلك؟ فنقول لهم هم أهل اللغة، ما هي قاعدتهم؟ قاعدتهم يعرف المجاز بصحة نفيه، والمجاز الذي يعرف بصحة نفيه هو المجاز الدور، نقول أثبتوا لنا بأن هذا الكلام الآن مجاز بدليل أن أهل اللغة قالوا يصح نفي هذا الكلام الذي سقناه لكم، وإلا ما نسلم لكم، أليس كذلك؟ ولا يستطيع أحد أن يأتي كل جملة يأتي بها المتكلم نقول الله ارجعوا لها اللغة قالوا وهذا يصح نفيه، ها؟ ما يستطيع، أليس كذلك؟ نقول وإن كان المعتبر هم أهل العرف قالوا والله نحن إذن نسلم لكم بأن أهل اللغة لا نستطيع أن نصل إلى ذلك منه، قلنا إذن قالوا نرجع إلى العرف، أنتم عرفكم الآن ما استطعت أن تنفيه هو مجاز، والذي لا تستطيع أن تنفيه هو حقيقة العرف، قلنا ما شاء الله اسمعوا ما أقول. وإن كان المعتبر هم أهل العرف فنفيهم تابع لعرفهم وفهمهم، فنفيهم تابع لعرفهم وفهمهم فلا يكون معيارا، فلا يكون معيارا في الحكم على اللغة، لو كان العرف هو الذي يحكم على اللغة إذا وقعنا في طامات، ما شاء الله أنت تتكلم بما شئت وقل هو من اللغة، هل يستطيع أحد أن يقول ذلك؟ لا يستطيع، نقول والله في البلد هذه هم يطلقون الأسد على كذا فيصح أن ينفوا، في البلد الفلانية لا ليس كذلك، إذن هذا في عرفهم فقط ما أثر في اللغة، أليس كذلك؟ لأن في البلد الأخرى عرفهم يختلف، والعرف ليس بحجة على اللغة، اللغة هي الحجة عليه، فلا تقلبوا الحقائق، أليس كذلك؟ العرف ما يجعل حجة على اللغة، لأن لكل بلد عرف، واضح؟ فلا يصلح. نقول وإن كان المعتبر نفي أهل الاصطلاح، قالوا إذا كان أهل اللغة ما استطعنا أن نخوض معكم ولا أهل العرف، نفي أهل الاصطلاح الذين اصطلحوا على النفي هم الذين ينفون، بهذا نعرف النفي. نقول له وإن كان المعتبر نفي أهل الاصطلاح لم يفد ذلك شيئا، ما أفادكم ذلك شيئا. لماذا؟ لأن نفيهم لا يتعدى أن يكون، لأن نفيهم لا يتعدى أن يكون اصطلاحا قد اتفقوا عليه، لا يتعدى أن يكون اصطلاحا قد اتفقوا عليه بما بينهم، أليس كذلك؟ وقد يتفق غيرهم، وقد يتفق غيرهم من أهل الاصطلاح، وقد يتفق غيرهم من أهل الاصطلاح على القول بنقيضه. إذا رجعنا إلى الخلاف، إلى من نرجع؟ أهل الاصطلاح قالوا لا ننفي، أهل الاصطلاح قالوا لا ننفي، آخرون قالوا لا ننفي. رجعنا إلى الخلاف، أليس كذلك؟ لأن هذا الاصطلاح لا يتعدى من الصراحة، وآخرون يصطلحوا على خلاف هذا. إذا رجع الخلاف نرجع إلى من؟ وضحوا لنا. وأنتم تدندن وتقولون صحة النبي صحة النبي، من نعرف صحة النبي؟ إذا ما كانت قاعدة مضطردة نرجع إليها، إلى من نرجع في صحة النبي؟ تقول والله أنا أنفي، أقول أنت من حتى تنفي، أليس كذلك؟ زيد ينفي وهو من حتى ينفي، لأنني أنا سأنفي وهو لن يوافق، يقول أنا ما أنفي. إذا تنازعنا إلى من نرجع؟ لا نستطيع، أليس كذلك؟ إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هنا هل نستطيع أن نرد إلى الله والرسول؟ أقول والله صحة النبي هنا جاء حديث ينفي، إذا هو مجاز، قال بأن هذا الكلام من في مجاز، لا في الكتاب ولا في السنة ولا عند أهل اللغة. فدل هذا على ماذا؟ على بطلان هذا الفرق، أليس كذلك؟ غير مضطرد غير مفروض، وأنتم تقولون بأنه لابد أن يكون مضطرد، لأن الحد إذا أردت أن تكون تصطلح على حد وفرق لابد أن يكون الفرق مضطرد في جميع ما سيأتي، والحد لابد أن يكون جامع مانع، وهذا لا جامع ولا مانع، أليس كذلك؟ نقول فسقطت هذه الحجة وأيضا يعني نقول لهم نرجع إلى نفيهم، قالوا أهل الاصطلاح، نقول أيضا كله الجواب الثاني، نقول وأيضا إذا كان يعني نرجع إلى وإذا كان الاعتماد على نفي أهل الاصطلاح فإنه يلزم منه الدور، يعني لو قال والله نرجع إلى من قال بالمجاز، نقول إنهم رجعتم بماذا؟ يلزم منه الدور. لماذا؟ لأنهم قالوا بأن المجاز يعرف بماذا؟ بصحة نفيه، وصحة النفي متوقفة على ماذا؟ على معرفة المجاز كما سبق فسقط قوله، أليس كذلك؟ جواب بلى، لأنهم قالوا بأننا نرجع إلى أهل الاصطلاح، منهم إن قالوا والله نرجع إلى القائلين بالمجاز، قلنا لهم القائلون بالمجاز قالوا يعرف بصحة نبيه، وقلنا لهم كيف يعرف بصحة النبي؟ هذا هذه الصحة ما ننفي، قالوا تنفي المجاز، نرجع إلى المجاز، قالوا المجاز يعرف بصحة، رجعنا إلى الدور، أليس كذلك؟ الجواب الخامس، الجواب الخامس، ولا زلنا في الطريق الأول، وهذه الأجوبة تدلك على ضعف هذا الطريق، أليس كذلك؟ يقال لهم نحن نقول لهم نحن أتعبنا أنفسنا معكم من البداية، نحن أخطأنا في الأجوبة، كيف؟ نحن المفروض نسألكم ماذا تعنون بصحة النفي؟ نحن خذنا معكم وأخذنا نجادل وما عرفنا أنتم ماذا تعنون بصحة النفي، حتى نخوض معكم بدقة أكثر، لأننا إذا وضح لنا ماذا تعنون بصحة النفي وضح ماذا الجواب أكثر وأكثر. فنقول الجواب الخامس، يقال لهم ما تعنون بصحة النفي؟ ليس هناك أمر من هذه الأمور التي سنبينها، سنبين هناك أمور ثلاثة لا رابعة، إما الأول وإما الثاني وإما معكم أمر فلان، أليس كذلك؟ فنخوض ونخوض وبالله التوفيق. هل هو نفي المسمى عند الإطلاق؟ هذا الأول، هل هو نفي المسمى عند الإطلاق أم المسمى عند التقييد أم القدر المشترك؟ أمرا رابعا نحن الذي نعرفه ويظهر لنا تظهر لنا هذه الثلاثة أمور: إما أنكم تعنون به نفي المسمى عند الإطلاق أو المسمى عند التقييد أو القدر المشترك بينهم، ليس هناك أمر رابع إلا إذا عندكم أمر رابع وضحوا لنا، وما وجدنا ذلك ولا وجدنا أنكم تقولون بأمر رابع. فندخل معهم الآن أمر واضح. هذا ما يعرف الآن نسبر ونقسم ثم نبين مقدمات ثم النتيجة. نقول فإن أردتم الأول، ما هو الأول؟ يعني إن أردتم الأمر الأول وهو نفي المسمى عند الإطلاق كان حاصله، يعني كان حاصل كانت النتيجة من ذلك، إذا أردتم بأن المراد به نفي المسمى عند الإطلاق كان حاصله أن اللفظ له دلالتان، المسمى المطلق دل هذا على ماذا؟ قلنا كان حاصله أن اللفظ له دلالتان، دلالة عند الإطلاق ودلالة عند التقييد، أليس كذلك؟ جواب لا شك، لأنهم قالوا إطلاق، ماذا قالوا إطلاق؟ أخذنا من هذا هم قالوا نحن ننفي المسمى المطلق، إذن معنى ذلك بأن هناك مقيد لأنكم نفيتم المطلق، إذن نخرج من ذلك بأن اللفظ له دلالتان، دلالة مطلقة ودلالة مقيدة، أليس كذلك؟ لأنهم إذا قالوا ننفي المطلق المخالف له ما هو؟ المقيد، أليس كذلك؟ فنقول لهم الآن أنتم قلتم ننفي، إن كان المراد به الأمر الأول هو المسمى المطلق، إذا نفيتم المسمى المطلق بقي المسمى المقيد، فأنتم تنفون المسمى المطلق. نخوض معه فنقول كان حاصله أن اللفظ له دلالتان، دلالة عند الإطلاق ودلالة عند التقييد، دلالة عند الإطلاق ودلالة عند التقييد، يعني اللفظ لما يطلق يدل على شيء ولما يقيد يدل على شيء آخر، أليس كذلك؟ نقول هذا هو المراد من كلامكم، هذا هو الأمر الأول، أليس كذلك؟ نمشي نقول إذا ما وضح اسأل حتى ما نمشي والأمر غير واضح. واضح؟ والمقيد مستعمل في موضوعه، والمطلق مستعمل في موضوعه. نقول اسمع، أنتم تقولون إذا أردتم به نفي مسمى المطلق أخذنا من هذا بأن هناك دلالة بهذا اللفظ مطلقة ودلالة مقيدة، الدلالة المطلقة استخدمت في موضوعها والدلالة المقيدة استخدمت في موضوعها. تقول رأيت أسدا، دلالة مطلقة استخدمت في موضوعها وهو الحيوان المفترس. رأيت أسدا يحمل سيفا، دلالة مقيدة استخدمت في موضوعها وهو الرجل الشجاع. واضح؟ نقول والمطلق مستعمل في موضوعه. واضح؟ قلنا الآن دلالتان، دلالة عند الإطلاق ودلالة عند التقييد، والمقيد مستعمل في موضوعه والمطلق مستعمل في موضوعه، وكل منهما منفي عن الآخر. نقول هذا النتيجة، كل منهما منفي عن الآخر. واضح؟ رأيت أسدا حيوان مفترس، الأسد دلالة على الحيوان المفترس. رأيت أسدا يحمل سيفا، الأسد دلالة على الرجل الشجاع. الأسد الحيوان المفترس منفي عن الأسد الذي هو الرجل الشجاع، صح؟ والأسد الثاني رأيت أسدا يحمل سيفا، الرجل الشجاع منفي عن الأسد الأول وهو الحيوان المفترس. هل الحيوان المفترس رجل شجاع؟ لا. إذا الأول منفي عن الثاني والثاني منفي عن الأول، كلاهما منفي، هذا منفي وذاك منفي، إذا ما استفدنا شيء. أنتم تقولون يعرف بصحة نفيه. ونحن نفينا حقيقة الثاني عن الأول، ونفينا حقيقة الأول عن الثاني، وقلنا لكم الثاني ليس أسد مفترس، وقلنا لكم الأسد الأول ليس هو الرجل الشجاع. نفينا الأول عن الثاني والثاني عن الأول، أليس كذلك؟ إذن أنتم ماذا تريدون بالنفي؟ أنتم نفيتم الأول وننفي الثاني أيضا، نقول لكم أيضا الأسد ليس هو الرجل الشجاع بدليل التقييد، والأسد الثاني ليس هو الحيوان المفترس بدليل أنه قرينة الإطلاق. فإذا أين النفي المزعوم؟ الأول منفي عن الثاني والثاني منفي عن الأول، لم يكن الثاني هو المنفي فقط، رأيت أسدا يحمل سيفا، حتى الأول منفي، الأسد الأول منفي عن الرجل الشجاع، ليس هو الرجل الشجاع، لأن لو قال رجل رأيت أسدا يفترس طفلا يقول له أنت لا تريد الرجل الشجاع، تريد الأسد الحيوان المفترس، صح؟ نفى أو ما نفى؟ ها؟ نفى، وأنتم تقولون بأن هذا حقيقة، وعرفناه بصحة النفي أيضا على ذلك. فكيف حقيقة ونفينا ومجلة ونفينا؟ هذا على تفريقكم، واضح الكلام؟ فنتج من ذلك بأن إطلاقكم هذا لا يصلح، واضح؟ نقول وكل منهما منفي عن الآخر، فكان كل منهما حقيقة. الأول رأيت أسدا يفترس طفلا حقيقة، حيوان مفترس، رأيت أسدا يحمل سيفا حقيقة، الرجل الشجاع، كل منهما حقيقة. أين المجلس؟ إن قلتم والله نحن الثاني الأسد الثاني ننفيه عن الحيوان المفترس، قلنا لكم نحن والأسد الأول ننفيه عن ماذا؟ عن الرجل الشجاع، واضح؟ أقول فكان كل منهما حقيقة، فيصح أن تنفي عن الأول المطلق ما هو في الآخر المقيد، كما مثلت لكم، يصح أن تنفي عن الأول المطلق ما هو في الآخر المقيد، ويصح أن تنفي عن المقيد ما هو في الآخر المطلق، أليس كذلك؟ ويصح أن تنفي عن المقيد ما هو في الآخر المطلق، فلم يكن النفي متعين في واحد منهما، لأنكم تقولون يا رب صحة نفي، عينوا لنا النفي بأنه لا يجوز أنتم في الحقيقة ونحن نفينا لكم الآن، واضح الكلام؟ إذن أين المجاز بأنه يتعين فيه النفي، والحقيقة أثبتنا لكم بأنه نفينا عن ما كان موجود في التقييد، فلم يكن النفي متعين في واحد منهما. إلى هنا واضح؟ وإن أردت ننتقل إلى المعنى الثاني، لأننا يعني قلنا لكم ثلاثة معاني، ليس هناك أمر رابع. الأول المسمى المطلق، ننتقل الآن إلى التقييد، نقول وإن أردتم الثاني وهو النفي المسمى عند التقييد لم يصح نفيه، فإن المفهوم منه هو المعنى المقيد، فكيف يصح نفيه؟ أليس كذلك؟ إن أردتم المعنى المقيد قلتم نحن والله نريد المسمى المقيد، قلنا لكم المسمى المقيد رأيت أسدا يحمل سيفا رجل الشجاع، كيف تنفي الرجل الشجاع؟ إذا نفيتم الرجل الشجاع ما استفدنا شيء، أليس كذلك؟ أقول لكم ما يصح النفي هنا، واضح هذا الكلام؟ ما يصح. لماذا؟ إن قالوا لا ننفي الحيوان المفترس، إذا رجعتم أن هناك مسمى آخر مطلق، رجعتم إلى أن مسمى مطلق. إن كان معنى مقيد فقط لأن هذا اللفظ لا يأتي إلا مقيد، قلنا لكم لا يصح النفي. لو قلت مثلا رأيت عين الشمس، تقول والله يصح النفي أو لا يصح النفي؟ يصح تنفي المقيد؟ ما يصح، لأنك لو حذفت الشمس عين ماذا؟ ما لم يكن للكلام فائدة، أليس كذلك؟ فلا يصح النفي. فنقول لهم إن قلتم المعنى المقيد ما جاز لكم أن تنفوا، أليس كذلك؟ لأنكم لو نفيتم المعنى المقيد، المعنى المقيد هو الرجل الشجاع، فلو نفيتموه لم يكن لذلك نتيجة. نقول وإن أردتم الثالث وهو القدر المشترك بين ما سميتموه حقيقة ومجاز لم يصح نفيه أيضا، لأن القدر المشترك بين قولنا رأيت أسدا يحمل سيفا وبين قولنا رأيت أسدا يفترس طفلا هي كلمة أسد، لو نفيناها هل هناك معنى؟ ما كان هناك معنى، أليس كذلك؟ نفينا الشجاعة من كلاهما، من الأول والثاني، هل كان هناك معنى من كليهما؟ لم يكن هناك معنى. نقول لم يصح نفيه أيضا، لأنه كما ستنفي في الثاني ستنفي في الأول، إذا نفيت في الثاني سينتقل النفي إلى ماذا؟ إلى النفي الأول، لأن هذا قدر مشترك. لو نفيت الشجاعة ما يصلح، لو نفيت كلمة أسد ما يصلح، لأنك ستنفي في ماذا؟ في الأول. نقول لأنه كما ستنفي في الثاني ستنفي في الأول، ولأن هذا القدر المشترك بين الحقيقة والمجاز لم يبق هناك حقيقة ومجاز، إذا نفيتم القدر المشترك قلنا لكم أسقطتم المجاز بهذا القول. كيف؟ كيف؟ من يذكر تعريف المجاز؟ ماذا قالوا بتعريف المجاز؟ قول مستعمل بوضع ثاني لعلاقة. فقولكم ننفي نفيتم العلاقة، إذا نفيتم المجاز، لأنه محال من شروط المجاز العلاقة. فقولكم ننفي القدر المشترك، ما هو القدر المشترك؟ العلاقة بين الحيوان المفترس المفترس وبين الرجل الشجاع الشجاعة. فلو قلتم ننفي القدر المشترك ماذا حصل؟ انتفت العلاقة، وإذا انتفت العلاقة سقط المجاز، هذا لازم قولكم. إذن ماذا سيحصل من ذلك؟ هاتوا لنا إذا كان عندكم نفي غير هذه الأمور الثلاث. قلنا لكم إما المسمى المطلق أو المسمى المقيد أو القدر المشترك، ليس هناك شيء سيقع عليه النفي. نقول إذا انتفى لم يبقى هناك حقيقة ومجاز كما مر في تعريف العلاقة في المجاز. إلى هنا واضح؟ نقول لهم أيضا وإن أردتم أمرا رابعا، إن أردتم أمرا رابعا فبينوه، بينوا لنا ما هو الأمر الرابع لنحكم عليه بصحة النفي وعدمها. قولوا لنا ما هو الأمر الرابع الذي تريدونه؟ هل هناك أمر رابع؟ ولا يوجد أمر رابع، واضح؟ نقول له إن كان هناك أمر رابع غير الذي ذكرناه بينوا لنا حتى نستطيع نبين يصح النفي أو لا يصح. نقول وإن أردتم أمرا رابعا فبينوه لنحكم عليه بصحة النفي وعدمها، وهذا ظاهر جدا كما ترى ولا جواب عليه، أليس كذلك؟ هذا واضح، وضوح الشمس، واضح وضوح الشمس، ظاهر لا جواب عليه. إن قالوا القدر المشترك الأمر الأول ما يصح، الأمر الثاني المقيد أيضا لا يجوز، الأمر الثالث المشترك، إذا ماذا الذي سننفيه؟ بينوا لنا ما الذي يصح أن ينفى؟ لا شيء، أليس كذلك؟ هذه خمسة أمور أقول. فسقط الطريق الأول لمعرفة المجاز والفرق بينه وبين الحقيقة. إذن اتضح لنا بأن الطريق الأول لا يصلح أن يفرق بينه وبين ماذا؟ بين الحقيقة والمجاز. ننتقل إلى الطريق الثاني، قلنا لهم الآن سنبحث معكم طريق طريق حتى نصل إلى النهاية. أما الطريق الثاني تبادر غير المجاز لولا القرينة، ما قالوا هذا؟ ما قالوا بأنه يتبادر إلى الذهن غير المجاز، يعني الحقيقة لولا القرينة الموجودة، أليس كذلك؟ هذا بينا في الطريق الثاني. فنقول له: وهذا مردود من وجوه، وهذا مردود من وجوه. أولا، يعني الوجه الأول، إن هذا الطريق الذي فرقتم به بين الحقيقة والمجاز مبني على دعوى باطلة. نقول: أنتم فرقتم الآن بهذا الطريق، ما هو الطريق؟ قالوا: تبادر غير المجاز لولا القرينة، أليس كذلك؟ تبادر غير المجاز لولا القرينة. احنا قلنا هذا الطريق، ما هو الطريق الثاني عندكم؟ ها؟ هو هذا. نعم، نقول: إن هذا الطريق الذي فرقتم به بين الحقيقة والمجاز مبني على دعوى باطلة، وهي إمكانية تجريد اللفظ عن القرائن بالكلية. هم قالوا يعرف بالقرينة. نقول: إذن نحن نفهم من كلامكم بأن هناك لفظ يطلق من غير قرينة مطلقا، صح؟ هم قالوا بأنه لولا القرينة صار حقيقة، وجود القرينة جعلته مجاز. نقول: نفهم من كلامكم بأن هناك ألفاظ وكلمات لا توجد فيها قرينة، إذ لو وجدت القرينة صار مجاز، انتفت القرينة صار حقيقة. نقول: بالله عليكم، من أين أتيتم بهذا الكلام؟ لا تعرفه لا عرب ولا أظن حتى العجم. لفظ ما له قرينة مطلقا مستحيل هذا، أليس كذلك؟ نقول: مبني على دعوى باطلة، وهي إمكانية تجريد اللفظ عن القرائن بالكلية. تجريد اللفظ عن القرائن بالكلية، لأن قولكم بمجرد وجود القرينة مجاز، انتفت القرينة حقيقة. نقول: والنطق به وحده من غير قرينة تدل على المراد منه، فحينئذ يتبادر منه الحقيقة عند التجرد، هذه دعوة باطلة. لفظ مطلق بدون قرينة، أنا لو قلت لكم الآن يا إخوة أسد وسكت، تفهموا شيء؟ ما تفهموا شيء، أليس كذلك؟ لأنه بعضهم قد يظن الأسد المعروف حي مفترس، وبعضهم قد يظن أنني سأريد به رجل شجاع، وبعضهم يريد شجاعة، تقع في الأذهان كل هذه، أليس كذلك؟ أنا قلت أسد سكت، هل أحد يستفيد من شيء من هذه الكلمة؟ هل العرب تستخدم الكلمة هكذا والكلام عند العرب هو اللفظ المفيد أو القول المركب؟ الكلمة هي القول المركب، أليس كذلك؟ المفيد، إفادة يحسن السكوت عليه. الآن أنا لما قلت أسد، هل أحد فهم شيء؟ ماذا يريد أن يقول عن الأسد؟ هل يريد أن يتكلم عن الرجل الشجاع؟ أو يريد أن يتكلم عن الحيوان المفترس؟ أو يريد معاني هو سيتكلم عنها؟ أنتم تقولون بأنه لفظ مطلق من دون قرائن، هذا غير صحيح، ما تعرفه العرب، دعوة باطلة، أليس كذلك؟ السياق هو الذي يدلك، فقولي رأيت أسدا قرينة تدل على أنني أريد الحيوان المفترس، قولي رأيت أسدا يحمل سيفا قرينة تدل على أنني أريد به الرجل الشجاع. لكن لما أقول أسد وأسكت، هل هنا في فائدة؟ وجدت فائدة؟ لا توجد فائدة، وهذا لا يعرف عند العرب، واضح؟ نقول: والنطق به وحده من غير قرينة تدل على المراد، فحينئذ قلنا وهذه دعوة باطلة. والفرض المزعوم يعني هذا الذي فرضتموه هو الذي أوقعكم في الوهم المذكور، لأنه يوجد لفظ مجرد عن القرائن كليا هذا مستحيل، هو الذي أوقعكم. لهذا قلتم تبادر غير ماذا؟ غير المجاز لولا القرينة، معناه نفينا القرينة، لا توجد قرائن مطلقا فهي الحقيقة، وجدت قرائن فهي المجاز، هذا لازم قولكم أليس كذلك؟ لأنكم قلتم يعرف بوجود القرينة، فأي قرينة توجد؟ ما وضحتوا لنا، قلتم قرينة، أي قرينة توجد؟ حقيقة مجاز، أي قرينة بلفظ انتفت عنه قرائن جميع القرائن عندكم حقيقة، ونحن عندنا هذا وعند العرب قاطبة لا يعرف لا حقيقة ولا مجاز، لفظ لا فائدة منه أليس كذلك؟ واضح؟ نقول هو الذي أوقعكم في الوهم المذكور، وهو الطريق الثاني، تبادر الحقيقة لولا القرينة، وهذه الدعوة باطلة، إذ أن اللفظ المطلق عن جميع القيود محال، لفظ مطلق عن جميع القيود محال، لأنه بمنزلة الأصوات، بمنزلة الأصوات التي ينعق بها ولا تفيد معنى، واحد يقول زيد، والثاني يقول أسد، والثالث يقول نمر، والرابع يقول بكر، والخامس يقول عمرو، والسادس يقول ماذا، كل واحد يلفظ بما يريد من الأسماء، والثالث يقول كلمة يأتي بها، ما استفدنا من هذا الكلام؟ ما استفدنا شيء أليس كذلك؟ إن لم يريد به أمر، يعني مثلا لو قال زيد يريد به النداء هذا أمر، إذن هذه قرين، أنتم تقولون مجرد عن القرائن، ما يوجد، كالذي ينعق بما لا يفيد أليس كذلك؟ نقول ولا يفيد معنى، وإنما يفيد إذا ركب مع غيره، ركب في جملة، قدم عليه شيء، أخر عنه شيء، نستفيد منه معنى، أما هكذا مطلق مستحيل. وإنما يفيد إذا ركب مع غيره، فلا بد أن يكون في كلام المتكلم ألفاظ مقرونة به، لا بد مستحيل، واضح؟ ألفاظ مقرونة به، وهي التي تشير إلى مدلوله ومعناه، هي التي تبين لنا المدلول والمعنى من هذا الكلام. فلما قال أسد نعرف إذا ركبه في جملة، أما بدون جملة لا نفهم شيء أليس كذلك؟ وقت أذان.